الباب يا معتصم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشيخ محمد تعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في باب أيها الإخوة الكرام ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه، جاء تحت هذه الترجمة أقوال وآراء ومذاهب عدة، وتحت هذا الباب عدد من الأحاديث، منها حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليتابع، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه الخمسة إلا الترمذي، وقال مسلم هو صحيح. وكنا قرأنا شيئا تحت شرح هذا الحديث حتى وصلنا إلى أن هذه الزيادة وإذا قرأ فانصتوا لا تصح من ناحية الإسناد لتفرد بعض الثقات بها، بينما الأكثرون لم يأتوا بهذه الزيادة. هذا أمر، وإن كان معناها صحيحا من ناحية الفقه وموافقتها للقرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإجماع على أن الآية هذه المراد بالقراءة فيها القراءة في الصلاة. قال هنا: وقد أخرج هذه الزيادة النسائي في سننه من حديث أبي خالد الأحمر، وقلنا اسمه سليمان بن حيان، ومن حديث محمد بن سعد، وقد أخرج مسلم في الصحيح هذه الزيادة في حديث أبي موسى الأشعري، والإمام البخاري رحمه الله لتضلعه في علم العلل وما آتاه الله وأولاه لسبقه في هذا العلم قبل الإمام مسلم، لم يذكر هذه الزيادة أصلا ولم يرويها، بل روى الحديث بدون ذكر هذه الزيادة. مصير منه إلى أن هذه الزيادة لا تصح من ناحية الإسناد، معناه لم يخرجها في الصحيح. بارك الله فيك. خلاف الإمام مسلم فقد رواه واعتبرها صحيحة، والصواب أنها معلولة كما سيأتي معنا في هذا الصدد. يقول: وقد أخرج مسلم في الصحيح هذه الزيادة في حديث أبي موسى الأشعري. ما اسم أبي موسى الأشعري؟ عبد الله بن قيس الأشعري، الصحابي الجليل الذي آتاه الله مزمارا من مزامير آل داود. طيب، من حديث جرير بن عبد الحميد الضبي عن سليمان التيمي، وسليمان بن بلال، عن قتادة وابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، وقال الدارقطني: هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة، يعني أصحاب قتادة لم يأتوا بهذه الزيادة. الأثبت المتقنون أصحاب قتادة لم يأتوا بهذه الزيادة، بخلاف سليمان تفرد بهذه الزيادة عن قاتل، فالقول قول الأكثر المتقنين الضابطين. قال بارك الله فيكم: وخالفه الحفاظ فلم يذكروها. قال: وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه، يعني ايه؟ شذوذه. قال المنذري، وسبق معنا ان المنذرية من المتسائلين في التصحيح والتحسين، وليس المجال هنا مجاله. قال: ولم يؤثر عند مسلم تفرد سليمان بذلك. معناه لعل مسلما صححها لكونها موافقة للآية، لا يلزم أن مسلم لما صححها اعتمد تفرد سليمان بن بلال بالزيادة، وعليكم السلام ورحمة الله. لا يلزم، لا يلزم، بارك الله. قال: وصح هذه الزيادة، يعني مسلما. قال أبو إسحاق، طيب نرجع ثاني. قال المنذري: ولم يؤثر عند مسلم تفرد سليمان بذلك لثقته وحفظه. صح، لا نختلف في حفظ سليمان ولا نختلف في ثقة سليمان، لكن الأمر أكبر من ذلك. هل وافق سليمان الحفاظ المتقنين أم خالفهم؟ الواقع أن سليمان خالفهم، فالقول قول الحفاظ المتقنين الأكثر، ليس بقول سليمان. قال: وصحح هذه الزيادة، يعني مسلما. قال أبو إسحاق صاحب مسلم يعقوب بن سفيان: قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث لمسلمين، بيسأله يعني بيسأل مسلم بيتحاور معاه، أي طعن فيه؟ وقال مسلم: يزيد أحفظ من سليمان. وقال أبو بكر في حديث أبي هريرة هو صحيح، يعني فإذا قرأ فأنصته. فقال: هو عندي صحيح. فقال: لما لم تضعفه ها هنا؟ طيب لما لم تضعه ها هنا؟ فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. وقد صحح مسلم هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة. قوله: إنما جعل الإمام ليتم به، معنى أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه، ومعلوم أن المأموم له مع إمامه أحوال مسابقة، واحد متابعة، مقارنة. معناه ذكرنا الآن مسابقة، متابعة، مقارنة، في حاجة رابعة؟ المساواة، المقارنة والمساواة، باقي حاجة المخالفة. أحسن، أربعة أشياء: المسابقة، معنى المقارنة، المخالفة، الإيه؟ الرابع المتابعة. احنا عايزين متابعة، صح؟ المسابقة محرمة، معنى يا إخوان؟ طيب المقارنة يقارن في أشياء ولا يقارن في أشياء؟ يعني يقارن مثلا ويساوي في التأمين، إذا قرأ الإمام فإذا أمن الإمام فأمنه، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا المسابقة محرمة ممنوعة. طيب المقارنة في أشياء وليست في أشياء. طيب المخالفة لا يخالف إلا ما جاء فيه النص، كان يصلي وراءه مثلا، كان يكون الإمام يصلي الظهر والمأموم يصلي مثلا العصر، عفوا، كان يكون مثلا الإمام يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر، في تخلف في النية، لكن هذا قد أجازه النص، معنى يا إخوان؟ إذا طيب، الإيش؟ المتابعة هي المطلوبة، المتابعة هي الأصل، يتابعه كما في هذا الحديث، قال أن الاهتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه، فلا يجوز له المقارنة والمسابقة والمخالفة، أربع ثلاث أشياء، والرابعة ما هي؟ المتابعة، إلا ما دل الدليل الشرعي عليه كصلاة القائم خلف القاعدة ونحوها، عليكم السلام. صلاة القائم خلف القاعدة فيها تفصيل وفيها مذاهب وأقوال، والراجح في المسألة إذا بدأ الصلاة قاعدا فليقتدي به المأموم ولو كان قادرا على القيام، أنا فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين، معنا يا إخوان. طيب إذا ابتدأ الصلاة قائما الإمام فاعتراه شيء في صلاته فاحتاج إلى الجلوس، فلا يلزم المأمومين وراءه الجلوس، هذا خلصت البحث، وفي أقوال ومذاهب كما قلت لكم، معنا يا إخوان، جمع بين النصوص وجمع بين الأدلة الواردة في هذا الباب، أنا وتصور كده لما الإمام يبتدئ وهو جالس لعذر، ها وهم قيام، وهم قيام هكذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كدتم آنفا أن تصنعوا كما يصنع الأعاجم بملوكهم، معنى رفعت أنت واضحة؟ طيب إذا مسألة كون المأموم قائم والإمام قاعد هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل، معنى ها كان هو فعلا مقعد مشلول، احنا كنا مقعد خلاص يقعدون ولو كانوا قادرين على ايه؟ على القيام، لكن هل هو الأقرأ؟ هنا النقطة بقى نبدأ نبحث في موضوع ثاني، من أحق بالإمامة؟ هل هو الأقرأ؟ وكلهم لا يحسنون قراءة، معناه وإذا بارك الله فيكم كان هو الأقرأ وهناك من هو خلفه قراءته تمضي وتجوز وتصح بها الصلاة، يقدم هذا الآخر لكي لا يحدث للناس إيه؟ شيء من الخلاف والنزاع والبلبلة، لأن هذا يوقع في النفس خلافا، المسجد لا يخلو من نقاش وخلاف، معنا؟ وأيضا كيف ساقع الخلاف؟ المسألة فيها خلاف في أساسها في أصلها، من الناس من يقول لا أنا أرى القيام المأمومين مذهبي مذهب القيام، وفي ناس تانيين برضه في الصف يقول لا لا ده المذهبي مذهب الجلوس، حصل بعضهم قائم بعضهم جالس، طب وانا ليش اودي بقى اجيب واحد مقعد؟ طب ما انا اجيب له المقعد في الصف واقدم واحد سليم، واضح عليكم المسألة دلوقتي؟ ايوه، وفي مذاهب واحد يقول لك لا ده انا باخد مذهب ايه؟ انه لو هو جلس انا اقوم، اذا هتشوف الصف كده بعض الناس قايمين وبعض الناس جالسين، والصف الثاني كذلك، هتشوف واحد واقف هنا وواحد جالس هنا وواحد وخلاف، طب وليه؟ طب ما انا اقدم واحد سليم صحيح مش مقعد ولا شليل وقراءته مجزئه تصح بها الصلاه وكده انا خلصت بالموضوع، انت واضح لك شيخ؟ اه يعني المساله طبعا الامامه دي لها فقه خاص، الامامه إمامة المسلمين في المساجد لها فقه كبير جدا، مش كده جرد قلم والسلام عليكم ورحمة الله وانتهينا. أبدا. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دريتم كده وبعض يعني في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فعل الشيء حسم الخلاف، ما فيش خلاف، جاء الخلاف من بعده صلى الله عليه وسلم. واضح لك؟ والله المستعان. طيب يقول كصلاة القائم خلف ايه؟ القاعد. بس هو لما يمثل بهذا المثال حقيقة يعني كان ينبغي ياتي بمثال اخر. زي ايه؟ مثلا معاذ رضي الله عنه كان يصلي بهم ايه؟ صلاة العشاء الاخرة. هي له نافلة وهم مفترضون، وهم مفترضون، هذا في خلافه، لكن هذا الشيء مسموح به مستثنى. نما الخلاف المذموم ان ايه؟ ان يكون هو راكع وانت واقف، هو ده خلاف. ها؟ ان يكون هو ساجد وانت راكع، هو ده الخلاف. فين المتابعه؟ اين المتابعه؟ معنا بعض الاخوه ممكن يكون ساجد والامام قد اعتدل خلاص وما يقرا الحمد لله رب العالمين، هو لسه ساجد. الله، فما يخاف ما تكون لوحدك، ما شاء الله خد لك اسجد ساعة، اسجد ساعتين، ما عنديش يقول لك حاجة. إنما أنت مع الإمام في اتساء واقتداء ومتابعة. ترى بعض الناس ممكن يكون ساجد لسه بيكمل السجود والإمام اعتدل وهيقول الحمد لله رب العالمين. نص التشهد بينك نص التشهد هو ساجد لسه. هذا بيحصل. طب هذا بارك الله فيكم من الغلو أحيانا. يا أخي أنت اسجد في بيتك، اسجد ساعة ساعتين، ما حدش يتكلم معك، ما حدش يقولك. فإذا كان أحدكم وحده فليصلي إيه؟ ما شاء. ما إيه؟ ما شاء. بارك الله فيك. إذا هنا الخلاف صعب. إنما تمثيل الشوكاني بمسألة الإمام والمأموم واحد قائم واحد قاعد كان أولى يأتي بمثال آخر. كان أولى يأتي إيه؟ بمثال آخر في المخالفة. عرفنا صور المخالفة؟ بارك الله فيك. قال وقد ورد النهي عن الاختلاف بخصوص بقوله لا تختلف. كلمة لا تختلف نفهمها كما ذكرت لكم بعض الأمثلة، كان يكون الإمام قائم ولسه المأموم ساجد، معنى مش معناها إن هو بيصلي فريضة وأنت وراه بتصلي نافلة، لا، أو هو بالعكس بيصلي نافلة وأنت بتصلي فريضة. ليس هنا الأمر الذي يطلق عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا تختلف، لأن بعض المذاهب يشدد يقول لك لا يجوز أن يصلي المفترض وراء المتنفل ولا المتنفل وراء المفترض. يقول لك بإيه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا تختلف. هم مش فاهمين الكلمة دي. الكلمة دي لها بسط ولها شرح ولها تفصيل ولها إيه؟ تفصيل، معنى يا إخوان؟ ولها مغزى عند النبي عليه الصلاة والسلام ومراد. ما هو الشأن كل الشأن أن نفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ده المهم، ده المقصود. قال قوله فكبروا، إذا كبر إيه؟ ها؟ فكبروا. طب يفرض أن المأموم كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، الصلاة لا تنعقد، لا تنعقد، على لأنه لم يقتدي بالإمام، لم يقتدي بالإمام. قال جزم ابن بطال وابن دقيق العين، سموه دقيق ليه؟ كان أبيض، كان أبوه أبيض، أبوه أبيض، ومن علماء مصر المشاهير الشافعية، وكان ابن تيمية يعني يثني عليه، كان متزامنا متعاصرا مع ابن تيمية. يقول وابن دقيق العين بأن الفاء للتعقيب، ومقتضى الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام. طب دقيق العيد ده فين بقى؟ فعندكم كتاب اسمه الإلمام، ها؟ الإلمام في الفقه، فقه ابن دقيق العيد، جمع فيه أحاديث وشرحها، وأيضا له كتاب إيه؟ شرح عملة الأحكام، أحكام الأحكام، شرح عملة الأحكام لابن دقيق العيد. فوائد جمة في هذا الكتاب وبيشرح هذا الحديث هناك معنا يا اخوان. طيب يقول يقول الفعل التعقيب ومعناه الامر ومقتضاه الامر، لان افعال مأمون تقع عقب فعل الامام، فلو سبقه بتكبيره الاحرام له لم تنعقد صلاته، وتعقب القول بالتعقيب بان فاءه هي العاطفه، واما التي هي التي هنا فهي للربط فقط، الصواب لا للتعقيب والترتيب لانها وقعت جوابا للشرط، فعلى هذا لا يقتضي تاخير افعال مأموم عن الامام الا على القول بتقديم الشرط على الجزاء، وقد قال قوم ان الجزاء يكون مع الشرط فينبغي على هذا المقارنه. لا، الصواب الاصل المتابعه والاقتداء والاتساع بين الامام والمأموم، الا ان جاء مواضع فيها مساواه مقارنه فلا بأس. قال كما قلنا التأمين يا إخوة، فإذا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله فإذا قرأ فأنصتوا، احتج بذلك القائلون أن المؤتمن يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وهم زيد بن علي والهادي والقاسم وأحمد بن عيسى وعبيد الله بن الحسن العنبري وإسحاق بن راهويه وأحمد ومالك، يعني هؤلاء الجماهير فعلا، والحنفية، لكن الحنفية قالوا إيه؟ لا يقرأ خلف الإمام لا في سرية ولا جهرية، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن شداد الآتي، ويرجح هذا المذهب يا إخوان الإنصات شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ ابن القيم، ومن المتأخرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. قال لكن الحنفية قالوا لا يقرأ خلف الإمام لا في سرية ولا جهرية، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن شداد الآتي اللي هو حديث إيه؟ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وسيأتي الخلاف فيه بين مصحح ومضاعف. قال الشوكاني وهو ضعيف لا يصلح الاحتجاج به، الشيخ الألباني من المتأخرين يصحح حديث عبد الله بن شداد لوجوده لإتيانه من طرق عدة وأسانيد متنوعة. قال وهو ضعيف، يقول الإمام الشوكاني وهو ضعيف لا يصلح الاحتجاج به كما ستعرف ذلك، واستدل القائلون بأن المؤتمة لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية بقوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، وبحديث أبي هريرة الآتي. طب تعالوا ننظر من الذي قال بالقراءة معنا، والذين قالوا بالقراءة اختلفوا فيما بينهم، هل سيقرأ مع قراءة الإمام الفاتحة أو سيقرأ لو سكت عند من يقول بسكوت بعد الفاتحة، أو سيقرأ والإمام ينشغل بالصورة بعد الفاتحة، أو سيقرأ قبل أن يقرأ الإمام معنا؟ ويقولون لو أنه قرأ قبل الإمام لا يعد مسابقا للإمام، يعد إيه؟ مسابقا، هذا يستثنى من أمر المسابقة المنهي عنها. وبعدين المسابقة المنهي عنها ظاهرة واضحة معناها أنت الآن رجل قبل أن يعتدل الإمام من الركوع هو يعتدل، قبل أن يعتدل الإمام من السجود هو يعتدل، وهل سيخرج من الصلاة قبل الإمام؟ ما يستطيع، أهو مربوط بالتسليم معاه، الخروج من الصلاة مربوط بالإمام، هو ممكن يسبق الإمام في الركوع والسجود وما إلى ذلك، لكن هل يستطيع يخرج من الصلاة قبل أن يخرج الإمام؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أما يخشى الذي يسبق الإمام أن يأتي يوم القيامة صورته صورة حمار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحمار لماذا ذكر خاصة الحمار؟ الحمار مشهور بالبلد، وده اللي بيسابقه في الركوع والسجود. طب ما انت مربوط معاه بالتسليم، ما تستطيعش تخرج اصلا. اذا هنا في البلاده فعلا، لا يمكنه الخروج من الصلاه الا بعد ان يخرج الامام. فانت مربوط بالامام، تقتدي به، تتابعه، تأتسي به، فكيف تريد ان تسابقه داخل الصلاه ولا تستطيع ان تخرج من الصلاه الا بخروجه؟ معنى؟ فكان هنا وجه ايه؟ تشبيه وجه حمار، عفانا الله يعني. طيب الان تعالوا بنا ننظر، من الذي قال بالقراءه؟ قال ذهب الشافعي واصحاب الى وجوب قراءه فاتحه على المؤتم من غير فرق بين الجهريه والسريه. شوفوا يعني عرفتوا المذهب الاول والمذهب الثاني؟ ها؟ في مذهب ثالث يقول ايه؟ ان الامر بالقراءه منسوخ. ها؟ العفو. يقول الامر بالقراءه باطل ومنسوخ فقط في الجاهليه. ومنسوخ فين؟ في الجاهليه بس. هذا مذهب يقول به بعض اهل العلم ومن المتاخرين الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. لكن المساله في الحقيقه ليس فيها نسخ ومنسوخ، لان النصوص كلها محكمه ولا يعلم فيها تقدم وتاخر، ولم يتعذر ايه؟ الجمع. ولم يتعذر الجمع، فلا بد من اعمال النصوص. كما قلت لك ان ابن تيميه رحمه الله نظر الى ايه؟ النصوص، فوجد عمومات متعارضه، عمومات ايه؟ متكافئه متساويه. فقال ننظر اي العمومين قد خصص وتطرق اليه التخصيص. هل اما الايه واذا قرئ القران لم يرد عليه تخصيص، اما الاحاديث ها حديث عباده وحديث ابي سعيد الخدري لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب او بام الكتاب، ورد عليه ماذا؟ تخصيص. فما ورد عليه تخصيص لا يكون قويا كما لم يرد عليه تخصيص. وضحت لكم هذه؟ فتعين بارك الله فيكم المصير الى القول بالانصات في الجهريه والقراءه في السريه. عملنا بحديث ايه؟ عموم حديث عبادة لا قراءة لا صلاة لمن لم يقرأ، والمنفرد داخل والإمام داخل. إنما الجزئية الوحيدة في المأموم في الجهرية فقط. إذا نحن عملنا حديث عبادة في مواضع واستثنينا منه في مواضع، هو في موضع واحد. معنا يا إخوان؟ وسيأتي أيضا إضافة في من دخل مسبوقا والإمام قد ركع، وجمهور أهل العلم على أنه قد أدرك الركعة. ويأتي أيضا إضافة في من كان وراء الإمام ونسي الفاتحة، فإن هذا مما يحتمله إيه؟ الإمامة. ولهذا النظائر، ولهذا ايه؟ نظر. ألسنا نقول أن الإمام لو صلى قاعدا العذر واستفتح الصلاة بالقعود، المأموم الصحيح أنه يقعد؟ أليس المأموم قد ترك ركنا هنا أم لا؟ لوجود إمامة ووجود اقتداء ومتابعة واتساع، الركن هنا سقط، ركن القيام على المأموم سقط. نعم، وهذا بارك الله فيكم من ورائه معاني كثيرة في كتاب الصلاة ومعاني تربوية، معاني تربوية أيضا، معاني تربوية. الدين هذا يعلمنا التنسيق، ترتيب، معناه المتابعة للإمام وعدم الخروج عليه، وهو أشياء كثيرة جدا العلماء استنبطوها من كتاب الصلاة وكتاب الإمامة في الصلاة، أمور كثيرة جدا. حتى لو جلس برضو أنت قادر على القيام تجلس، سبحان الله. شوف كيف. إذا في أركان، أنا بس بركز على المسألة دي ليه؟ الإمام الشوكاني في البحث هذا الذي بين أيدينا سيقول بأن المأموم إذا أدرك الإمام في الركوع لا تحسب ركعة، ولا بد أن يأتي بركعة جديدة ويقضي ركعة جديدة. ده مذهب الشيخ الإمام الشوكاني وبعض العلماء. بيقول إيه يعني؟ إن كيف لو قلنا الفاتحة ركوع، كيف نسقطها؟ كيف نسقطها؟ إذا لم يدرك الفاتحة مع الإمام لابد يأتي بإيه؟ نقول لا، في نصوص بينت إن بعض الأركان وبعض الشروط إذا سقطت يغتفر فيها الأمر، وبهذا يكون إيه؟ أعملنا كل النصوص من هنا وكل النصوص من هنا. أنت عرفت المذهب الأول شيء، مذهب الشوكاني اللي إحنا بنقرأ كتابه الآن، وجوب القراءة في السرية والجهرية على المأموم والمنفرد والإمام، عرفوها بقى كده. والأمر الثاني ما هو؟ أنه لا يعتد إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع لابد يجيب إيه؟ ركعة. والجماهير على خلاف هذا، وهنجيب أدلة الجماهير إن شاء الله ونناقش المسألة من كل الجهات بإذن الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى السنة إن شاء الله ثم نصلي. دروسنا إن شاء الله في الظهر مسجد مكة إن شاء الله قائمة اليوم يا أخوة، شرح الجوهر السليمانية وما يتعلق بها من دروس، وكذلك دروسنا في مسجد علي بن أبي طالب من المغرب. نبتدئ الليلة إن شاء الله في كتاب شرح التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي في القدر والمشيئة والإرادة وبيان مذهب أهل السنة والجماعة من مذهب المخالفين، وكذلك إن شاء الله بعد العشاء درس النحو والمواريث كما هو المعتاد بإذن الله. الليلة اليوم الاثنين بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين الأغنى؟ ما شاء الله، جزاكم الله خير. شاء الله، لماذا نبهنا؟